إذا كان هناك خشبة مثلا في عرض البئر، ثم إن البئر ارتفع ماؤها بسبب الماء بسبب الأمطار ونحوها إلى أن حاذ الخشبة أو الصخرة، قالوا استوى الماء والخشبة يعني مع الخشبة أي حاذاها، فيسمى هذا مفعولا معه. وفي الحقيقة أنه لا بد أن يقع عليه فعل ينتصب به، أي لا بد أن يكون هناك ما يعمل فيه، لأن المنصوبات لا بد من عوامل تعمل فيها، فيكون التقدير مصاحبا أو محاذيا الخشبة فتدخل في المفعول به. جاء الأمير مصاحبا الجيش يعني محاذيا له ومرافقا له، ولكنهم سموه مفعولا معه، فلا بد أن يكون هناك عامل، لأن الأسماء المنصوبة لا تنتصب إلا بعامل يعمل فيها، ولذلك يقال العامل فيه مقدر، التقدير مصاحبا الجيش، يكون كلمة مصاحبا هي معروف أنها في كلمة حالية أي حال كونه مصاحبا، وقد تقدم أن الحال يعمل أيضا عمل الفعل، فكذلك مصاحبا وكذلك أيضا محاذيا الخشبة، استوى الماء وارتفع محاذيا الخشبة أو حتى حاذى الخشبة. نعرف أن المفعولات هذه بمعنى أنها منصوبة، إذا تتبعها عرف طالب العلم عندما يقرأ أو يكتب أو ينطق يستلزم أو يستحضر حكمها، أن حكمها النصب على أي شيء نصبت. أما إذا لم يكن عند القراءة مستحضرا لموقع تلك الكلمات فإنه يقع في اللحن ويقع في الخطأ، فلذلك يقولون إن من فائدة علم النحو هو السلامة من اللحن ومن الأخطاء اللغوية في كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. وفيه أيضا فائدة وهي فهم المعاني، فإن الكثير من المعاني لا تفهم إلا إذا عرف وضعها وعرف موضعها من الإعراب وعرف كيفية النطق بها. وكذلك أيضا من فوائد معرفتها يعني الإعراب كله أن يعرف كيف الإملاء وكتابة الكلمات حتى لا يقع في خطأ إملائي أو نحوه. وبكل حال المعرفة هذا النوع الذي هو علم النحو تتوقف عليها أشياء كثيرة، فهم كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم والسلامة من اللحن ومن الغلط والسلامة من الخطأ في الكتابة وما أشبهها. كثير من الناس يكونون قد قرأوا هذه الأبواب كلها ومع ذلك يشاهد عليهم أخطاء ويوجد معهم لحن في القرآن وفي الأحاديث وفي قراءة الكتب. وإذا سألتهم أو ناقشتهم وجدت أنهم يعرفون الكلمات ويعرفون الأبواب، ولكن ينقصهم التمرن على النطق بهذه الكلمات. فإذن يتأكد في من عرف مثلا هذه الأبواب كلها، منصوبات الأسماء ومرفوعات الأسماء والأفعال وما أشبهها، يتأكد في حقه أن يقرأ ثم يتفقد الكلمات التي يقرأها كيف ينطق بها، أو يقرأها على طلبة العلم الذين لهم معرفة بكيفية النطق، ثم يستمع إلى إجاباتهم إلى جوابهم أو إلى تقويمهم له، أو يكلفهم ويقول أريد أن ترشدوني إلى الأخطاء والأغلاط التي أقع فيها حتى أنتبه لها في المرة الثانية أو ما بعدها. فإذا أرشدوه وقالوا أخطأت في هذه الكلمة، محلها الرفع وأنت نصبت أو خفضت، انتبه لها بعد ذلك أو لما يشبهها. ولا شك في أفضلية هذا العلم الذي هو معرفة النحو وما يترتب عليه، ولذلك كانوا يحثون على البجاءة به قبل القراءة في الكتب المطولة أو المختصرة، ليكون الإنسان على بصيرة ومعرفة بما يقرأه أو بما يمر عليه. وكذلك ينهون أيضا عن التوغل فيه، لأن هناك من توسعوا في علم النحو وأهنوا فيه أعمارهم وجعلوه أكبر ما يبحثون فيه وصار هو شغلهم. ذكروا أن كل إنسان يكون مهتما بما تخصص فيه في جميع مجالاته وكلماته ونحوها، ويظهر ذلك في علومه الأخرى. فقالوا مثلا إن من النحاة المشهورين أبو حيان الذي كان في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب البحر المحيط في التفسير شحنه بالإعراب وبالخلاف في الكلمات، كلما أتى على كلمة ذكر وجوه إعرابها ووجوها وما قيل فيها من الخلافات وما أشبهها، فأصبح التفسير كأنه نحو البحر، ومثله مختصر له يسمى النهر، فيدل على أن الذين اشتغلوا به وأكثروا منه فاتهم خير كثير. فلذلك يقولون النحو في الكلام كالملح في الطعام، أي تعلمه يقتصر منه على ما يقيم اللسان دون التوسع فيه، فإن الملح إذا أكثر منه أفسد الطعام، وإذا قلل منه فسد الطعام، بل يكون بمقدار. فكذلك النحو من لم يقرأ منه شيئا فاته علم المعاني وكيفية النطق بالكلمات، ومن توغل فيه فاته علم كثير من علوم الشريعة، وخير الأمور أوساطها. والله أعلم.